يقول: هل هناك حديث صحيح في تبيين نسبة معينة تؤكل من العقيقة والأضحية والهدي و السنة الذي جاءت فيها النصوص أنه يتصدق بالثلث بالنسبة للأضحية والهدي، يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل ناقة بضعة من اللحم وطبخت، فلو أنه تصدق بها جميعا أو تصدق بها إلى القليل جاز ذلك، ولو أنه أكلها ولم يتصدق إلا بالقليل جاز ذلك. نعم. أما العقيقة فأنبه الإخوان، الذي يظهر لي أن توزيعها على المحتاجين أولى من جعلها حفلة يجمع الناس عليها وقد يحرم منها الفقراء. نعم.